هذا تعريف أو من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسمي وليا من باب الاشتقاق من الولاء والمحبة والمحبة والقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوبته والتقرب إليه بمرضاته. والكرامات يعني الكرامة للأمر الخارق للعادة، تفارق المعجزة أيضا بأن المعجزة مقرونة برسالة، يعني المعجزات جاءت للأنبياء والأنبياء معهم رسل، بخلاف الكرامة. الكرامة قد تأتي للأولياء الذين هم دون الأولياء دون الرسل، ولا يشترط معهم الرسالة أو لا تكون معهم رسالة أصلا. وقلنا تواترت النصوص في الكتاب والسنة وما حدث للصحابة رضي الله عليهم في وقوع الكرامات على يعني في زمانهم. وحقيقة الكرامة يعني لا يشترط ان كل اولياء الله عز وجل يكون لهم كرامات، يعني ان لم يحدث كرامة لولي من الله ليس هذه منقصة، يعني لا تلازم بين الولاية لله عز وجل وبين حدوث الكرامة له. لان على كلام بعض اهل العلم ان الكرامة فيها نوع من التثبيت او نوع من التأييد او نوع من نقول البشرة، فهناك من يحتاج لهذا التأييد، وهناك من كبار الصحابة من لم تكن لهم كرامات لقوة إيمانهم واعتقادهم. وليس هذا معنى أن أيضا من يأتيه الكرامة معناه أنه يحتاج لضعف إيمان، لكن نقول أن الكرامة فيها أمور، منها أن الكرامة فيها دلالة على كمال قدرة الله عز وجل ونفوذ المشيئة. فالله عز وجل بيّن أن هناك أسباب للمسببات، ولكن وهذه الأسباب منها أسباب شرعية من أسباب مادية، وأن المسبب يقع قدرا وشرعا للسبب. فتأتي الكرامة يخالف فيها المسبب عن السبب، لذلك هي المعجزة هنا، أو مش المعجزة نقول هي الكرامة هنا، الأمر خارق عن العادة. فهذا إن دل أولا يدل على كمال قدرة الله عز وجل ومشيئته، إن أراد شيئا كان. ذلك الاعتقاد في الكرامات من أصول الإيمان أيضا، دلالة على قدرة الله عز وجل، كمال قدرته وعلى نفوذ المشيئة، لأنها تأتي الكرامة خلافا للأمور العادية، خلافا للأسباب التي تستدعي وقوع المسبب، فقد يدع المسبب بدون السبب فيتخلف السبب عن المسبب، كما ظهرت في الكرامات التي ذكرها المؤلف تولي قصة أصحاب الكهف لما ناموا نومة كبيرة جدا 300 سنة وأكثر، وبطريقة بحيث الشمس تأتيهم من وقت وتحفظ أجسادهم ويتقلبون، حتى يعني نقى الله عز وجل أهل القرية من الشرك الذين كانوا فيه فأيقظهم بعد ذلك. وكما حدث مع مريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. كان يوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والصيزات في الشتاء، بل حملها وولادتها لعيسى. وإن كان هذه نقول هذه من المعجزات حقيقة، لكن هي فيها كرامة لمريم ومعجزة لعيسى. المعجزة هي لعيسى والكرامة لمريم، كما قال عليه السلام كامل من النساء أربعة وذكر فيهم مريم، كانت الكرامة لمريم في ذلك، والمعجزة كانت لعيسى عليه السلام. بل أيضا وهب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام في سنه الكبير وسارة التي كانت عقيم عجوز عقيم، وهب لها إسحاق كما وهب لزكريا يحيى، وأيضا كان كبرا وأمره امرأته كانت عقيم عجوز أقصد. فهذه من الكرامات التي تبين قدرة الله عز كمال قدرة الله عز وجل ومشيئته. كذلك قالوا بأن وقوع الكرامة تأييد للأنبياء سبحان الله. وقوع الكرامات لأولياء الله الذين هم في زمن الأنبياء وبعدهم هي تأييد لمعجزات الأنبياء، لأن ما وقعت هذه الكرامات لهؤلاء الأولياء إلا أنهم أصبحوا أولياء لله. وكيف أصبحوا أولياء لله؟ بأنهم اتبعوا ما جاء به الأنبياء من الرسل، أو الرسل من رسالتهم، ما جاء به الأنبياء من الرسالات. فكانت بركة متابعة النبي أو متابعة الرسول في رسالته وفي دعوته أن يكون هذا الرجل أصبح ولي أو المرأة من أولياء الله عز وجل، ففاض الله عز وجل عليهم بهذه الكرامة. لذلك الكرامة للولي هي بشرى معجلة له في الدنيا. قال الله تعالى لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. لذلك ما زالت الكرامات موجودة ولا تنقطع، وقد نجد من أولياء الله عز وجل من الله عز وجل يجعل لهم كرامات. ذلك من من من من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يؤمنون بوقوع هذه الكرامات ويصدقون بها لأنها جاءت. لكن هناك طوائف من المبتدعة أنكرت هذه الكرامات، خاصة من الفلاسفة، لأن الفلاسفة أصالة أنكروا معجزات الأنبياء وأنكروا الكرامات، بل هم يرون بأن النبوة مكتسبة، يمكن أن يكتسبها ويتخيل. ودخل مع الفلاسفة لذلك بعض الأشاعرة، بعض الأشاعرة أيضا ينكرون الكرامات بدعوى أنها ممكن تلتبس على المعجزة. إذن عندنا الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف. صنف ينفيها هم المبتدعة من المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة وأصحاب الفلسفة، هؤلاء قالوا لو أن الخوارق هذه أو الكرامات جاز ظهورها أو جاز أن تأتي للأولياء لحدث اللبس بين الولي وبين النبي وبين الكرامة وبين المعجزة، لأن اشتركوا في خلق العالم. لكن الفارق بأن المعجزة عندما تكون مع النبي تستمر معه، يعني يحتاجها كثيرا ليبين للناس فيبينها. الكرامة بتأتي لله عز وجل ينزلها مرة ولا يستطيع أن يعاود فيها الولي ذلك، إنها ليست من عنده، من عند الله. المعجزة بيعطيها الله عز وجل للرسول ليعمل بها ويستفيد بها ويبينها للناس. هم قالوا بأن هذا سيحصل التلتباس فأنكروا الكرامات. وليس كل الأشاعرة، بعض الأشاعرة، لكن المعتزلة والجهمية طبعا والفلاسفة أنكروها. وعلى النقيض نجد صنف آخر غالى في إثبات الكرامات، اللي هم أصحاب الطرق الصوفية والقبوريون، قبوريين أصحاب الدجاجلة وأصحاب الشعواذة والسحرة الذين يأتوا بخوارق شيطانية، يدخل النار ويضرب نفسه بالسلاح ويمسك التعبان، ويدعون أن أصحاب القبور يفعلون ذلك لهم، ويدعون أن هذه كرامات. وهذا أيضا باطل ويخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله، ليست لأولياء الشيطان. فتجد الرجل لا يصلي ولا يصوم ومن أصحاب المعاصي ويدعي الكرامة. لذلك الإمام الشافعي قال إذا رأيت الرجل على الماء يسير على الماء أو يطير في الهواء فأعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو ولي من أولياء الله، وإن لم يوافق فهو من أولياء الشيطان. وهذا صحيح، تجد الرجل واقف على عرفة وفي نفس الوقت بيصلي العيد مع الناس، وهو أصالة يقول لك دي كرامة. فالمسألة كلها تعرض على الكتاب والسنة. من وافق الكتاب والسنة وكان من أهل الكتاب والسنة كان وليا وكانت كرامة، وإلا فهو من أولياء الشيطان. وهذا الصنف الثاني الذين غالوا بإثبات الكرامات. والصنف الثالث هو صنف أهل السنة والجماعة الذي ذكرهم الشيخ رحمة الله عليه في الكتاب هذا، هؤلاء الذين يؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتون كرامات الأولياء ولكن على ما جاء في الكتاب والسنة، فيردون على الذين نفوا ويردون على الذين غالوا أيضا في الإثبات، ويفرقون بين الكرامة وبين المعجزة. فالولي غير النبي، الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لخرج من الولاية أصلا، لم يكن وليا لله، لأن الله عز وجل هو الذي يصطفي الأنبياء. فمن ادعى النبوة قد وقع في الكفر المبين، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن وليا لله بل معاديا لله عز وجل. وإن فعل ذلك سيفضح الله عز وجل، هذه سنة كونية لابد سيفضح، كما حدث مع مسيلمة الكذاب وغيره من الذين ادعوا ذلك، فبين الله عز وجل ما عليهم من باطل ومن ولاياتهم للشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا هنا يشير، لأن شيخ الإسلام له كتاب عظيم جدا، يعني هذا يرجع إليه بقى في التفاصيل في مسألة الأولياء، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهو قال رحمه الله تعالى: وما يجري الله على أيديهم من خارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات. إذن هناك كرامات تختلف، الكرامات تختلف، وقلنا يعني تختلف في أنواع العلوم، في المكاشفات، في القدرة والتأثيرات، كأنها أقسام. الآن عندنا قسمين، قال أنواع العلوم والمكاشفات، والقدرة وأنواع القدرة والتأثيرات. يبقى قسم خاص بالعلوم والمكاشفات وقسم خاص بالقدرة والتأثيرات. فالعلوم إن الله عز وجل يعطي هذا الولي من العلوم ما لا يحصل لغيره، يعني الله عز وجل يمن عليه بأنواع من العلوم ما لا تحصل بغيره. وقد كان لبعض الصحابة ذلك، منه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أن الله عز وجل قد يعني أطلعه على ما في بطن زوجته من الحمل وعلم أنها أنثى، كما أخرجه للكائف من حديث عائشة رضي الله عنه وارضاه. وهذا من العلم الذي اختص الله عز وجل به بعض الأولياء. وقد لا يكون علما، قد يكون مكاشفة، مثل ما حدث مع عمر رضي الله عنه وارضاه في مسألة قصة سارية الجبل. يا سارية الجبل، كان يخطب على المنبر وكان أرسل سارية بالجن، فحدث له نوع من الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ العدو حاط به، فكشف لعمر بن الخطاب ما هو عليه سارية، فنادى عليه وفي الخطبة: يا سارية الجبل. قال سارية: سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فانحست إلى الجبل، ففك الله عنه ذلك بعد ذلك، تحصن به. وهذه كرامة أيضا من كرامات كانت لعمر رضي الله عنه. ولا عمر له كرامات كثيرة، يعني كان ملهم رضي الله عنه وارضاه. ومن العلم أيضا ما أعلم الله عز وجل الهدهد، هدهد سليمان، وأنه أتى له بعرش بلقيس. أو ممكن هذا يدخل في الصنف الثاني من القدرة والتأثير، لأن القدرة والتأثير كما حدث من الهدهد سليمان أو الذي أتى له بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، قال لو أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب. ومن أيضا ما وقع لمريم رضي الله عليها السلام لما هزت جذع النخلة وهي بعد أن قد وضعت فتساقط عليها الرطب. هذا أيضا من القدرة من التأثير. ومنها أيضا من القدرة والتأثير قصة أهل قصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له ضرر. هذه كرامة من غياب التأثير، لأن السم يحرق، السم يقتل. وخالد بن الوليد شرب بإذن الله واستيقن بأنه قد يتخلف السبب عن المسبب فشرب السم. هذه أيضا كرامة من القدرة والتأثير. قصة أهل الكهف أيضا في القدرة والتأثير كرامة أيضا. وقصة صاحب موسى والخضر لما علم حال الغلام، هذه أيضا كرامة. وإن كان بعضهم يقول إنها وحي، على أن بعضهم طبعا الخلاف والخضر أوحي إليه، أما هي كرامة أنه علم حال الغلام أنه سيكون من أهل الكفر فقتله. ولكن هو قال في الآيات وما فعلته عن أمري، يعني هذا من أمر الله عز وجل. وإن كان البعض يقول يدخلها في الكرامة، يعني على الخلاف اللي هو ولي أم نبي. كل هذه من أنواع العلوم والمكشفات أو أنواع القدرة والتأثيرات. فالكرامة منها من يكون ما يكون في باب العلم. ولذلك تجد بعض أهل العلم الله عز وجل أعطاهم من العلوم ما لم يعطي أحد، الكرامة لهم على حالهم. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي معنا، يعني إن صح نقول بأنه له كرامات لا شك، فتحات في العلم وفيض في علوم كثيرة جدا نفع الله بها الأمة. أيضا ما حدث كثير من الـ من الـ من الكرامات حدثت يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، على منها مثلا ما حدث في قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. لذلك البعض يقول إن كل ما حدث من الأنبياء من معجزات أو كرامات لصحابة الأنبياء وحواريهم حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإن لم تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم نفس المعجزة حدثت كرامة لغيره. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم انفلق له القمر، هذه معجزة. لكن في أشياء لم تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وحدث للأنبياء، كمثلا النار على إبراهيم لما كانت بردا وسلاما. طب هي حدثت في مسلم الخولاني كرامة له لما وضعه في النار فالنار لم تحرقه، هذه كرامة، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكرامة جاءت إما من أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات أو بأتباع لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. وهذه نقول إن بركة اتباع هدي الله عز وجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان منها كرامات تصيب الناس، منها كما قلنا أبو مسلم الخولاني في مسألة النار. منها أيضا كما حدث لموسى عليه السلام في أنه شق له البحر ومشى على الأرض وفرعون غرق، حدثت مع صحابية النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي. بل علاء الكرامة فيها يعني إن صح نقول، ما أدري إن صح نقول بأن الكرامة فيها أظهر، لأنه مشى على ظهر الماء. يعني موسى عليه السلام انفلق البحر ومشي على الأرض يابسا. طبعا الانفلاق ممكن يكون فيه ما فيه من المعجزة، لأنه لكن هو مشى على الأرض إيش يابسة. العلاء الحضرمي مشى على ظهر الماء. لذلك البعض يقول إن مشي كان يعني فيه كرامة عظيمة جدا، يعني أصعب كما قال. وكما حدث أيضا مع معجزة عيسى، وإن كان هذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعضه، لأنه عيسى كان يحيي الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما حدث أن فيه أحد في الغزوة وقعت عينه أمامه، يعني ضرب وقال فأخذ عينه وتفل وضعها أرجع كانت لم تكن. وأيضا لما حدث لعلي رضي الله عنه في خيبر لما أرمد ولم يخرج للراية ليستلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه فأجاءه فتفل في عينه فبرئت كان لم تكن، ثم أعطاه الراية. في الحديث لو أعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسول ويحب الله ورسول. فكانت هذه أيضا. ومن الكرامة لأحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي مات حماره في الطريق فكان سينقطع به، فأحيا الله عز وجل حمارهم حتى وصل إلى إلى إلى إلى داره، فقال لابنه يا أبا بني ضع السرج على الدابة فإنه أمانة، فلما رفع السرج من الدابة وقع الحمار ميت بعد أن أوصله إلى بيته. فالكرامات حقيقة أنواع، الكرامة قد تكون تأييد وقد تكون تثبيت وقد تكون إعانة، إعانة يعني كما حدث للعلاء الحضرمي مثلا أو حدث لسارية إعانة، وقد تكون تأييد له على الحق أن هو تأييد وتثبيت له إن أراد إن احتاج له ذلك. لذلك نجد تنتشر، كانت ليس في زمن الصحابة كرامات كثيرة مع عظم قدرهم، لذلك أنا أقول كما قلت في البداية لا يشترط للولي حتى يكون وليا أن تكون له كرامة، بل أن الصحابة في زمن الصحابة لم تكن الكرامات كثيرة لأنهم كانوا على الحق أثبت، كانوا مؤيدون من الله عز وجل، أيضا كانوا هم الذين صاروا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم نصر للأمة، وكثرت الكرامات من بعد ذلك لأن الناس يحتاجون، كانوا أقل من الصحابة دي إيمانا وتثبيتا ونصرة وتأييدا من ربهم، فجعلت لهم الكرامات لهذا للتأييد والتثبيت والإعانة والنصرة لهم. طبعا الكرامات أيضا فيها تكذيب من إيمان، هي تكذيب لمن لأصحاب الطبيعة اللي هم المذهب المادي، الماديين هذول اللي هم ما عندهم شيء غير ينقصوها بالسبب والمسبب الماديا وينسبون كل شيء للطبيعة، هذا فيه رد عليهم وبيان أن المسألة كلها من عند الله سبحانه وتعالى، لا في شيء في الطبيعة، لأن قد يحدث هذه الخوارق ولا يمكن للطبيعة أن تفعلها فلابد من إله. لذلك مسألة الكرامات فيها يعني فيها ما فيها من من من من من إظهار إيمان العبد بقدرة الله عز وجل وكمال هذه القدرة ونفاذ المشيئة كما قلنا، فمن ينكرها لا شك أن عنده ما عنده من ضعف الإيمان وفيه إضافة النقص لله عز وجل. فقال المؤلف فالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها بيناها، وعن صبر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة يعني يريد أن يقول أن هذه ثم قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني إذن هذه الكرامات لا تنقطع، هذه الكرامات لا تنقطع هي موجودة إلى يوم القيامة، يعني ليست محددة بزمان معين فقط وبعد هذا الزمان لا تكون، وهذه يبين بأن هذه الكرامات أن هذه الكرامات لا تنتهي، لا يتزامن وتنتهي، لأن لا يوجد دليل على انتهائها بعصر معين أو زمان، بل بالعكس سيوجد دليل، يوجد دليل على امتداد هذه الكرامات إلى يوم القيامة، كما سيحدث في المحاججة والمناظرة بين المؤمن والدجال المسيح الدجال عندما يقول له أنت المسيح الدجال أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ثم يرجعه، قال ما زدت فيك إلا يقينا أنت المسيح الدجال، فيحاول أن يقتله مرة أخرى ولا يستطيع. كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل المؤمن، وهذه متى ستكون؟ من علامات الساعة، إذا الكرامات موجودة إلى حتى قرب علامات الساعة. ثانيا لو قلنا بأن الكرامة مرتبطة بالولاية والولاية موجودة لله عز وجل إلى قيام الساعة، حتى تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها، فما زال هناك أولياء لله عز وجل فلهم هذا التأييد وهذه النصرة والتثبيت ونصرة الحق وغير ذلك. إذن الكرامة ليس لها حد أن تنتهي فيه، بل هي إلى يعني تقوم الساعة. ثم قال: والمأسور عن سالف لا، هذه خلاص انتهينا منها. طيب، قال: ثم أن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أيضا يقول: اتباع أهل السنة من أصول أهل السنة والجماعة. قال: ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هنا يقصد المؤلف عليه رحمة الله تعالى أن يبين لنا الآن مسألة مهمة جدا في طريقة أهل السنة والجماعة. هو منهج أهل السنة والجماعة، سيبين لنا الآن هذا الجزء الذي سيأتي، منهج أهل السنة والجماعة في كيفية استنباط الأحكام، أحكام الدينين، أصول وفروع إن صح هذا التقسيم، سيبين ما هي منهجية، ما هو المنهج عند أهل السنة والجماعة. هو انتهى من ذكر أهل طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة كل ما سبق من الطريقة العلمية يعني. ثم الآن يختم بيبين منهج أهل السنة والجماعة في العمليات، في الفروع، في الفقه، في غير ذلك. فبين باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الصحيح، اتباع آثار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، اتباع السنة، التمسك بها. قال: باطنا وظاهرا. هو يقصد هنا على أن طبعا باطنا وظاهرا قلنا قلبا وجوارحا، من القلب والجوارح، والأثار إما اتباع الأثار، لو قلنا الأثار تختلف، الأثار على نوعين: أثار الهدي النبوي أو أثار السنة، وفي الآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل العبادة، على سبيل العادة، أو حتى على سبيل الجبلة والفطرة، مش العادة كمان، كمثلا كيفية جلوسه، موضع ما جلس، موضع ما وطأت قدمه الشريفة، ما استند إليه، هذه آثار حسية، والبعض غال في ذلك، ومنهم طبعا، أو مش نقول غالة نعم في ذلك، والبعض من عين الصحابة كابن عمر كان يعني يتتبع هذه الأثار، وإن كان بعض الصحابة أنكر على ابن عمر ذلك، وما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما علم أن الناس يذهبون إلى الشجرة التي فيها بيعة رضوان ويتقصدونها فقطعها خوفا من الفتنة وانتشار الشرك، بل أنهم علم أنهم يتقصدون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كان في طريق سفر وكان مسجد صلى فيه، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في شيء من المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يقصدها. ومن أيضا اتباع الآثار الحسية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الحسية كالتبرك بشعره، بريقه، بعرقه، هذا لا إشكال فيه ولا بأس فيه، لأن السنة قد جاءت تبين ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حلق رأسه، حلق شعر رأسه الشريفة، قسم ذلك بين الصحابة لما فيها من البركة. ومنهم من كان من الصحابيات التي مؤيمن أعتقد أو من الذي نام عندها فأخذت ثيابه وأخذت العرق ووضعته في زجاجة. بل منهم من يعني الحديث فيه كلام من شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إن كان الحديث فيه كلام. وهذا التبرك بالآثار ليس غلوا مذموما أو ممنوعا، ولكن هو ضابطه أن تجد حقا شيء من أثر. مثلا كان يقال الإمام أحمد كان عنده شعرة يضعها عندما يصيب شيء في عينه كان يمرها على عينه تبركا، وهذا التبرك الحسي بالآثار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة هذه من المسألة التي إشكالية على مسألة التبرك بأثار الصالحين، نقول هذا التبرك فقط ورد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أما التبرك بأثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا أولا لأنه لا يقاس على النبي غير النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيه من البركة ومن الخير ما لم يجعله لغيره، فلا يقاس الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن هذا من باب سد الذرائع، الغلو في أثار الصالحين بهذه المسألة يؤدي إلى وقوع في الشرك والتعظيم للمخلوق، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو في الدين، وأنها حتى أن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في النصارى في عيسى قال إنما أنا عبد الله ورسول. فلا يحدث ذلك في بشر ليسوا أنبياء حتى وإن كانوا صالحين ويتبرك بهم، فهذا ذريعة للشرك بعد ذلك، وهذا واقع مشاهد. أيضا أمر الثالث بأن لم يفعل ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة ولم يتبرك صغار الصحابة بهم، بل لم يتبرك التابعين بأثر الصحابة، لم يرد من كان يفعل ذلك. فلم يفعلوا الصحابة مع الصحابة الكبار ذلك، ما لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصديق ولا مع عمر، فلو كان هذا فيه خير لسبقونا إليه. فلما تركوه علمنا أن الحق هو ترك ذلك، وكما قلنا لأن غير النبي لا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول قال اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وهنا هذا كأنه الطريق الذي يريد أن يبينه الشيخ الإسلام لمن يريد أن يسير على دعوة الناس أو تعليم الناس، لابد له أن يسير على هذا المنهج، يتبع أثار الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس في الفقه فقط، في كل يتبع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه معاملاته عباداته، كيف يتبعه قاضيا ولي أمر زوجا أبا داعيا إلى الله عز وجل، ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالاته وكل شخصيات الرسول كما قال علماؤنا، ويسير على هذا النهج. البعض ينشغل بالعبادة، تجد في العبادة ولكن تجد في المعاملة بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل ويصوم النهار، لكن عندما يتعامل مع الناس يسيء في الخلق، بل البعض عندما يتعامل بالمعاملات المادية يظلم ويستبيح ما ليس له حق فيه. طب أنت ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العبادة فقط، في كل شيء، في خلقه في بيته مع أهله وأولاده، في خلقه ومعاملاته مع الناس، في أخلاقه مع جيرانه، في أخلاقه مع الإخوة والأخوات أصدقائه، مع أقاربه، في سفره، في بيعه وشرائه، هذا اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا أن المرء ما يفعل شيء إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يريد أن يفعل شيء يسأل عن الدليل، يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علمونا ما يحك رأسه إلا بدليل، ما استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. ويقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول غيره، فلا يقدم قول شيخه أو عالمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعلم بأن هذا القول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة عندما قالوا إن وجدتم قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هذه المسألة من أهم المسائل، مسألة التأسي والسير. كلنا ندعي ظاهرا ذلك، لكن المفروض ظاهرا وباطنا، وباطنا يدخل فيها العبادات القلبية، ليست المظهر فقط، المظهر الخارجي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء رجالا أو نساء أو يعني عبادات أو جوارح، لكن أيضا الباطني القلب، كيف التوكل في الله، كيف الخشية، الخوف من الله عز وجل، الحب، المحبة، الخوف من غضب الله عز وجل، الولاء والبراء في دين الله عز وجل، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه أمور من اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وهذا كله طبعا قلنا في جانب العبادات والمعاملات اللي هو ما هو الدين، لكن جانب الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة أو الخلقة كمظهر له أو أفعال الجبلة، هذه لا يشترط فيها تتبع. وقلت إن ابن عمر كان مشتهرا بذلك وقد أنكر عليه بعض الصحابة ذلك. وأما العادات، لأن في فرق بين الجبلة والعادة، ما كان يفعله عادة فهذا ممكن أن يتأسى به في العادة، أن ينتوى به حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فممكن تنقلب العادة هنا بهذه النية إلى إلى أجر له، يعني أنه ينتوي أن يفعل عادات فعلها صلى الله عليه وسلم لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، تأسي، باب التأسي. طبعا هذا الباب واسع لأن البعض يعني يخلط بين العبادات، ما فعله عبادة وما فعله جبلة وما فعله على سبيل العادة، فيفعل أشياء. يعني بعض الناس مثلا مسألة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تربية الشعر أو مثلا، فبعض يفعله على أنه هل يفعل خلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو طول شعره ومن قصره مرة كان على منكبين ومرة إلى شحمة الأذن، فهذه ليست فيها سنة متبعة. نقول من باب الخلق أو الجبل، ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتركه، ما كان يعافيه وغير ذلك. المهم أن المرء هنا الذي يهم في ذلك واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي فيها عبادات أو العادات التي تأسى بها. ثم انتبه، وطبعا في تأصيل هنا لأن المنهج سيقوم على السنة، أنه يتكلم الآن قال اتباع الآثار يبقى سنة، قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يبقى هو يتبع من السابقين من الصحابة المهاجرين والأنصار، سابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ونعلم كلنا من المهاجرين ومن الأنصار. وهذه كأنه أن هؤلاء الذين صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المرء أن يسير على نهجهم أيضا. قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من الخلفاء الراشدين، ذلك ما جاء عن الخلفاء الأربعة فيما فعلوه يصح أن يكون سنة متبعة بهذا الحديث، وحديث آخر اقتدوا بلدين من بعد أبو بكر وعمر، فجعل السنة خاصة أيضا لأبو بكر وعمر غير سنة الخلفاء الراشدون، سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا دلالة على أنك تتمسك بهذه السنة. لذلك كان أئمتنا إن لم يجد شيء في الكتاب أو السنة وجد فيها من فعل الصحابة كالإمام أحمد خاصة، كان تجد تعدد أقوال إمام أحمد في المذهب عندهم بسبب تعدد فعل أقوال وفعل أفعال الصحابة، ما وجد فيها مثلا شيء صريح في الكتاب والسنة ووجد تعدد الأفعال فجعل لكل قول من أقوال الصحابة أو فعل قول له، وهذا من أسباب تعدد يعني الأقوال في المذهب الحنبلي. الخلفاء الراشدون الذين جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فيهم الأربعة المتفق عليهم، وإن جاء خلفاء مرة أخرى كعمر بن العزيز مثلا وغير ذلك يدخلون في اتباعهم، لأنهم بما داموا يعني يأمرون بما أمر به الله وينهون عن المنكر، لأنهم هم بشر، وإن أخطأ فلا يتبع في خطأ، إن كان خالف اجتهد وأخطأ. وما فعلوا أولئك الخلفاء الأربعة سنة متبعة، كما فعل عمر في مسألة جمع الناس على التراويح، وهو لم يخالف لم يبتدع، بل هو عنده أصل في صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأول والثاني وبعض الروايات على الثالث. فهو جمع الصحابة لما رأوهم والناس يعني يصلون فرادة في المسجد اثنين كل اثنين مع إمام، فهذه سنة حسنة وليست بدعة لأن لها أصل. وكذلك ما فعل عثمان في النداء الأول في السوق له أصل أيضا في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بلال يؤذن في رمضان في الأذان الأول قبل الفجر، وقال وبين بأن كل إن بلال يؤذن بليل، وفي رواية ليقوم النائم وليتسحر تقريبا الصائم وغير ذلك، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فعلم أن هناك المقصد في إذان بلال أنه تسكين النائم يقوم، لو ما كانش يصلي يلحق يصلي ركعتين، أو أن يتسحر يعلم بقرب الفجر فيأكل أو يمسك أو غير ذلك، يعني يعلم هذا كله تحذير. فلما كبرت المدينة في عهد عثمان وانتشرت الأسواق كان يؤذن في الجمعة في الأسواق حتى يستطيع الناس أن يتركوا أعمالهم ويذهبوا للاغتسال أو الوضوء ويحضروا الجمعة، فلا أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وليست ابتداعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي هؤلاء الخلفاء الراشدون. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وطبعا هنا النهي عن البدعة والابتداع في الدين، التحذير من ذلك، وهو طبعا هنا الكلام في الدين، لأن هذا طبعا تعريف وقد بيناه من قبل، يمكن نستفيد فيه هنا الآن، بأن البدعة على أحد التعريفات طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، لكن لابد تكون في الدين. لذلك ما في بدعة لو لها أصل عام، لو يتحجج المبتدع بأصل عام في الشرع حتى لو أنها بدعة، نعم، لكن هي أصل الطريقة مخترعة في الدين. لذلك العادات أو أمور الدنيا ليست فيها بدعة. الناس اللي لا تفقه شيء في الدين فيريد أن ينكروا على الملتزمين أو الناس اللي يسيرون على طريق الهدى، فيقول لا يعني أنت تركب العربية ليه؟ النبي ما ركبش عربية. تركب الطيارة ليه؟ تركب القطار ليه مثلا؟ وهو جاهل، هو يعني أضل من بعيد أهله، لأنه لا يفهم أن هذه ليست بدعة، هذه لا إشكال فيها. الابتداع اللي نتكلم عنه هو الطريقة المحدثة في الدين، مخترعة في الدين. أما في الدنيا فقد أحل الله عز وجل لنا الدنيا ونستمتع بها وأحل لنا الطيبات. فهذه ليست بدعة كما يظن الجهال ويريدون أن يلمزوا على أهل الالتزام، أو يقول لا ليه تستخدم النت، ليه تستخدم مش عارف إيه وكل هذه، لكن ليست من البدع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة، وهذه مسألة مهمة. ليش؟ حاسمة في الذين يدندنون كثيرا ويكتبون ويحسون نفسهم من أهل السنة والجماعة، يعني أو يعني هنا إن في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، ويتحججون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، ولا يفقهون أن هناك فارق بين البدعة اللغة وبدعة التي في الاصطلاح في الشرع، وأن البدعة الشيء الحسن الذي لم يكن ثم كان، فلما كان في زمان عمر لم يكن الناس يصلون، فهو يجعلهم يصلون إلى إمام واحد، فكان ابتداعا في يعني في في في في تجديد هذا الشيء، إنه لم يكن موجود وكان موجود، لكن شرعا هو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن هذا الوقت لم يكن الناس يصلون، فسماها البدعة حسنة من باب اللغة وابتداع الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في المسألة، قال وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فكل بدعة ضلالة، ما في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة. لذلك لابد أن يعلم أن هناك ما كانت هناك بدعة. وأنا حقيقة يعني بمناسبة هذه البدع التي تغيرت في زمننا هذا، إن بدع كثيرة، البدع موجودة من أول العقيدة. ما هو بدع؟ ما إحنا بنقول الآن في الكتاب هذا المبتدعة من الطوائف الضالة في في في كلام في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، الإلحاد في الأسماء وفي الصفات والتعطيل والتمثيل والتكييف والتفويض بغير تفويض أهل السنة، كل هذه بدع في العقيدة. فالبدع على مراتب، من أول العقيدة في في في في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو البدع في في في في, في في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو البدع بالشركيات، بدعة الشرك من البدع، أو البدع في الأذكار التي الآن تجد كل واحد قاعد يألف ذكر ويكتب رسالة، يألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمزاجه، يألف ذكر من الأذكار يريد يركب ويريد أن ينشر. طب أنت يعني أنت ألا يكفيك ما في السنة من ذكر؟ نعم هناك أذكار ليست فيها مخالفات، لا أقول إنها بدع، وهناك أذكار فيها مخالفات بدع، وينقلوا عن الصوفية وعن بعض المبتدعة في كتبهم سواء في الأدعية أو الصلوات وغير ذلك، ويردون نشرة. وهناك من يؤلف حقا، يؤلف يقعد يؤلف كده ذكر، يؤلف دعاء. طب أنت ما عندنا في السنة ما يغنينا، فلماذا أنت تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال علماؤنا، ما أحيت بدعة لو ميتت سنة. أنت لما تروج لبعض الأذكار التي هي من تأليفك، وإن كانت فيها كلام مركب يعني مثلا ليس مخالف للشرع، طب ما الآن وتريد الناس تقرأ هذا، طب وسيتركوا الأذكار النبوية؟ ولا أقول حتى لو أقول أنها بدعة، لكن حتى لو قلت أنها أقل ليست لم تصل للبدعة، فأنت ليه تستبدل الأهم والأعلى بالأدنى؟ ناهيك بقى عن البدع، الأذكار التي فيها بدع وفيها كلام شركي وفيها توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها يعني رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لغير ما أراد الله عز وجل له وغير ذلك، وفيها بقى ابتداع في أوراد وابتداع في أمور أخرى، كل هذه من البدع التي جاء الشرع بالنهي عنها. والإشكال فيها أن الناس بيتعلقوا، والنت اللي موجودة الآن أصبحت يعني الرسائل تنتشر انتشار عجيب جدا بسرعة رهيبة، وكل ما الناس تتعلق بهذه الأشياء سيتركوا السنن، وهذه المصيبة. والناس بعض الناس تنشر مع الإنكار، طب أنت ليش تنشر؟ حتى ساعات تنشر وتسأل مجرد أحيانا في بعض الأوقات بأن الأصل أنك لا لما تراها تسكت عنها، لا حتى لا تنشرها ولا تتكلم عنها، تميتها، لأن كثرة نقلها فيها انتشار لها. ولا شك أن البدع تؤدي إلى أمور عظيمة جدا. أولا نقد لكلام الله عز وجل، لأن البدع اختراع، والله عز وجل قال يوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. وحديث سلمان لما جاء اليهودي جاء لسلمان قال علمكم رسول كل شيء؟ قال نعم، علمنا حتى كيف يقتل المرء حاجته. فما مات من توفي الإنسان إلا وترك شيء لم يخبرنا عنه، كما قال حديث سلمان طار يطير بجناحيه ولا شيء إلا قد أخبرنا عنه منه علما. فهذا نقد، لأن الله قال أكملت لكم دينكم، أنت تأتي الآن وتخترع فكأن دين لم يكتمل، بل فيها أمر أعظم من ذلك، بأنك وجعت نفسك مشرعا، وهذا من أعظم ما يكون، ده من نواقض ربوبية التوحيد الربوبية، لأن من هو الذي يشرع؟ والله عز وجل هو الرب. فأنت لما تأتي وتخترع وتبتدع وجعت نفسك مشرعا مع الله عز وجل. وفيه أيضا أنك ستقدح في الدين اللي موجود، لأنك لما تأتي وتقول أنت نأتي الناس الذين يعني يحبون اللمز على المسلمين، يقول هؤلاء بيخترعوا في دينهم كما اخترع يهود والنصارى، بيخترعوا في دينهم، ده لأن الدين فيه إيش؟ مقدوح، فيه الشريعة مش مكتملة. بل أنت تقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملوا هذا الدين لنا، لأن إما أنك تقول إن هم الأشياء اللي أنت ابتدعتها الآن دي أنت أعلم منهم، أو تقول بأنهم كانوا يعلمون وأخفوا عن هذا، فتقدح في النقل أيضا، فتخلي الناس يعني يشعرون بأن إيش ده في بقى اجتهاد. نعم وفي اجتهاد في مسائل بأصول شرعية، لكن في العبادات المسألة مختلفة، في العبادات المسألة فيها مختلفة، النصوص جاءت كاملة وتامة فيها في عبادات الناس، ما فيش فيها اختراع. الاجتهاد في الأمور التي تحدث في وقائع الجديدة يعني في الأشياء المعاصرة. كان نصلي في الطيارة ولا مصليش في الطيارة مثلا؟ نصلي في القطار ولا نصلي في القطار؟ العمليات اللي بتحدث، عمليات التجميلية، العمليات اللي بتتم واللي بتستخرج عمل أسطرة ويخرج مثلا شيء، مش أسطرة اللي هو الشيء اللي بيخرج بمقابل فوق المعدة للإخراج، هذا حكمه إيه شيء؟ كل هذه اجتهادات في أمور، نعم، لكن الأصول التي فيها التعبد لله عز وجل هذه اكتملت. ما أحد يشتهد الآن في كيفية الصوم ولا الصلاة ولا مناسك الحج، ولا ممكن يشتهد في مسألة من المسائل في الحج، نعم إن يحتاج فيها اجتهادا، لكن الآن البدع هذه إشكالياتها بأنها تقضح في الشرع الذي جاءنا، تقضح أيضا في لمن نقل لنا هذا الشرع، وأنك تظن بأن الأصحاب الذين نقلوا هذه العلوم كما قلت إما أنك أخفوا عنا أو أنك عندك فهم أعلى من هذا الفهم الذي موجود عندهم والعقل، ولا شك أنهم أفضل عقلا وأفضل فهما منا وأفضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنها على اتباع بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. أمر البدع أمر عظيم جدا يحتاج طبعا لإفراضات، لكن احنا نسيرها على حسب الكلام. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، هذه طبعا هنا يرجع يبين لنا يؤسس اعتقاد أهل السنة والجماعة بالترتيب أن كلام الله عز وجل هو أعظم أصدق الكلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار إثما لنفس القوم المجتمعين. قال والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة، باطنة وظاهرة، ومما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هنا هذا المنهج يبين ثلاثة أصول عندنا: الكتاب والسنة والإجماع. وقال أن أول شيء عندهم الكتاب، الكتاب هو أول شيء، هو الذي يقدمونه وأحسن الكلام، لذلك تجد من كل ما كان يتكلم الناس يقول وقال وأحسن الكلام كلام الله عز وجل، والعلماء على ذلك من وأصدق الحديث كلام الله عز وجل، وهكذا تجد الناس العلماء عندما يذكرون يقدمون كلام الله عز وجل وهو أصدق الكلام، لا شك في ذلك، من كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثاني شيء يسنى حتى في الكلام، لأن خير الهدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما قلنا في كل شيء، في كل أمور الدين علمية وعملية، عقائد وغير عقائد، عبادات، أخلاق، معاملات، كل شيء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي. وكان عندما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه مهمة، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هذه الله أكبر، يا ليت الجميع يسمعون هذه الكلمات، فلا يقدم هدي شيخه وقول شيخه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك شيخنا قال كذا والمعلمنا قال كذا، طب نقول لك يا الشيخ حتى إمام المذهب عندك لو تتكلم به نحن ندرسه وندرسه وندرسه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تقدم قول أحد كأيا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم قول أحد على كلام الله عز وجل. لذلك لما حدث من المبتدعة أن العقولهم قدمت على نقولهم أو على نقول أهل السنة الجماعة الثابتة وقعوا في البدع، فأوتيوا من هذا لأنه قدم ما عنده في العقل والعقل خرب ويخترب ويختلف من ناس إلى ناس على ما جاء من الكتاب والسنة. فقالوا ليس أسماء وليس هناك صفات وليس استواء ولا يد ولا عين ولا غير ذلك. وأين قدموا عقولهم؟ ليس هناك شرك بل ما نسب الحق نسب إلى الباطل، نسب إلى الكلام إلى الفلسفة إلى غير ذلك، إلى الناس، إلى الأشاعرة، إلى المتردية، إلى الكلابية. أين أنتم من أهل السنة والجماعة؟ لكن تجد أهل السنة لم ينسبوا لأسماء، نسبوا إلى الكتاب والسنة لأنهم التزموا بالكتاب والسنة، قدموا الكتاب والسنة. ثم جاء بالأصل الثالث وهو الإجماع، هو سماهم الجماعة أيضا على أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة فكانوا هم أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة. فالجماعة جاءت من الاجتماع على الكتاب والسنة، وهو الأصل الثالث كما قال الشيخ ابن تيمية. قال هو الإجماع والأصل الثالث يعتمد عليه في العلم والدين، وهذا الأصل الثالث حتى عند أهل الأصول الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الشاهد، غير سبيل المؤمنين. فجل ذلك على أن الإجماع حجة، وهذه الذي جلس فيها الإمام الشافعي ليلا لما ناظر أهل العقل أهل الرأي أنا آسف على الإجماع. قال ائتنا بآية على أن الإجماع دليل أو أصل من الأصول. فرجع فتح المصحف وجلس ليلته حتى أتى ومن يطع الله ورسوله إلى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. فقرن شقاق الرسول مع غير اتباع غير سبيل المؤمنين أن هذا من الذنب. فالمفهوم المخالفة أن الإجماع واتباع سبيل المؤمنين هذا هو طريق الحق. إذا قال الإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والأصل الأول الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم في الإجماع من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والحديث أيضا الذي عند الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدل ذلك على اجتماع الأمة، علماء الأمة طبعا المسألة أصولية يرجع فيها للأصول على ذلك، لأنه قالوا هم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. كل ما كان في الدين هيرجع للكتاب والسنة والإجماع. من وافق الكتاب والسنة والإجماع قالوا به، من لم يوافق لم يقولوا به. ثم قالوا ما هو، ثم بين لنا ما الإجماع الذي ينضبط. قال الإجماع الذي ينضبط إذ بعدهم كثر الخلاف وكثرة الأمة وانتشر. ذلك هذا يقوي قول من قال إن الإجماع المعتبر إجماع الصحابة، وإن كان هذا ليس راجح يعني طبعا إجماع الصحابة هذا المذكور هنا، لكن إجماع بقى علماء الأمة بعد ذلك أو مجتهد علماء الأمة على أمر أيضا يعد إجماعا لابد أن يتبع. لكن طبعا الإجماع الذي لا خلاف عليه هو إجماع الصحابة. ليش؟ قالوا لأن بعدك انتشرت الأمة، دخل الأعاجم والفتوحات، فيصعب كما قال الإمام أحمد وما يدريك لعلهم اختلفوا، يصعب تحقيق الإجماع. الإجماع وهذا حق، الإجماع عزيز، لذلك نقل الإجماع عزيز يحتاج إلى علماء. ولذلك المشهور من علماء الأمة من ينقل عزيز كام؟ 4 أو 5 اللي بينقلوا، منهم ابن المنذر وابن تيمية وابن حزم وابن عبد البر، أو لا قل الذين ينقلون الإجماع الذين قد يعني استطاع أن يلموا بما قاله القوم من علماء الأمة فينقلوا. والمسألة فيها نظر كمان، بعض الإجماع فيه يكون فيه نظر، لكن الإجماع المعتبر هو الإجماع الذي كان في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. إن بعد انتشار الأمة حدث ما حدث من تفرق فيصعب الحصر. كان طبعا في زماننا هنا أصبح ممكن يجمع يعني ممكن يحدث حصر الإجماع باستخدام طبعا التكنولوجيا الآن وانتشار، إنه لما ينتشر شيء فممكن يحدث. طبعا في زمان قديما لم يصعب على انتشارات غير ذلك أن يعني ينضبط مسألة الإجماع. ثم هم هذه الأصول يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم لعل نختم إن شاء الله هكذا. سنختم إن شاء الله الأسبوع القادم الكتاب هذا، نسأل الله عز وجل أن يديم على ذلك الخير وأن يوسع لنا دائما مجالس العلم ودراسات الكتب وأن يتقبل منا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من الوسطية، لو في أي شيء في الأسئلة